بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم شرح كتاب المرضى والطب من مختصر الزبيدي على صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير. وقد ابتدأ الشيخ في هذا الشرح في الأول من شهر ربيع الثاني لعام 1428 من الهجرة النبوية، والآن نترككم مع الشريط الأول. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا لا حجة علينا. وبعد، إخوتي الأفاضل، فلا يخفى على ذي لب ما للعلم الشرعي من أثر في الدين والدنيا وفي حياة المرء وسلوكه عامة، ولأولئك النفر الذين يرابطون قريبا مواقع الفتن خاصة، وأن إدارة التوعية الدينية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض إيمانا منها بأهمية العلم وأثره أخذت على عاتقها تنظيم هذه الدورة كي ينهل منها كل راغب في الفائدة، خصوصا ما يرتبط بالمجال الصحي، حيث يظهر ذلك جليا في اختيار موضوع هذه الدورة والتي بعنوان شرح كتابي المرضى والطب من مختصر صحيح البخاري للمحدث شهاب الدين أحمد الزبيدي لفضيلة العلامة الدكتور الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويسدده ويبارك في علمه وعمره وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. ولقد دابت إدارة التوعية الدينية بالشؤون الصحية بمنطقة الرياض على الاهتمام بارتباط الأطباء بالعلماء، فقد أقامت الدورة العلمية الأولى بعنوان شرح رسالة الشيخ ابن عثيمين طهارة المريض وصلاته للشيخ عبد السلام الشواعر، وأقيم مؤتمر بعنوان العمليات التجميلية بين الشرع والطب، وعقدت عدة لقاءات بين الأطباء وأصحاب المعالي من هيئة كبار العلماء، وقد تشرفت بإدارة بعضها، ونشرف اليوم بإدارة أو بقراءة كتابي المرضى والطب من مختصر صحيح البخاري للمحدث الزبيدي، وأيضا ننهل ونستفيد من علم شيخنا الجليل الشيخ عبد الكريم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يبارك في أعمالنا وأعمالنا، وأن يجمعنا وإياكم في دار كرامته ومستقر رحمته. ونبدأ بعون الله لقاءنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يخفى على أحد ينتسب إلى هذا الدين أهمية العلم الشرعي، ولست بحاجة إلى بيان هذا، فقد أسلفت محاضرة لثلة من إخواننا الأطباء نظمتها أيضا الشؤون الدينية قبل سنة أو أكثر، فتلك بمثابة المقدمة لهذه الدورة. هذه الدورة في كتابي المرضى والطب من مختصر صحيح البخاري كما نبه الأستاذ الفاضل، واختيار المختصر دون الأصل لا شك أنه يناسب الوقت، ولو اعتمدنا الأصل في هذه الدورة لاحتجنا إلى أوقات، ولو أخذنا مقارنة يسيرة بين الأصل والمختصر لوجدنا البون الشاسع. أحاديث المرضى في الأصل 48 حديثا، وفي المختصر 13 حديثا، الربع تقريبا. فاختيار المختصر على ما فيه من إخلال لا شك أنه أفضل من لا شيء بكثير، وعادة المختصرين أنهم يطوون ما ليسوا بحاجته، وما يرون أن القارئ أو السامع ليس بحاجته، مما تكرر في الكتاب، مما تقدم على هذا الكتاب أو تكرر فيه. وإذا نظرنا إلى أحاديث هذا الكتاب، أعني كتاب المرضى الذي يشرح إن شاء الله تعالى في هذه الليلة، وجدنا أن الزبيدي حذف 3/4 الكتاب، 3/4 الأحاديث. لماذا؟ لأن منها ما تقدم في الأبواب السابقة، ومنها ما يكرر في هذا الكتاب. يعني ما يكرر في هذا الكتاب ماذا نفقد إذا حذفناه؟